الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله ما ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.